أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء Thank you. Thank you. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما وأما بنعمة صدق الله.